لأنهن قال عليه الصلاة والسلام اعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني تنطق كما قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي خلقكم أول مرة. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الذي أنطقهم هو الذي أنطق كل شيء، مثل قوله تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما. فقال الصحابي مستفهما وليس متحديا ومستعجزا كما يفعل البعض الآن ممن يريد أن يطعن في الدين فيطعن في السنة لا يطعن في القرآن، لأن القرآن صار أن يلقى إليه يبدأ يطعن في السنة في البخاري مسلم لما يكمل يتهنى يخلص الخدمة وبعدين يدور القرآن. هؤلاء هذه طريقتهم. فالصحابي قال مستفهما وكيف يمشي على وجهه يا رسول الله، كيف يمشي على وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل أما إن أعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. فالجواب سهل، قال الذي أمشاه على رجلي يمشيه على وجهه. هذه سهلة، أنت أول ما خلقت ماذا رأيت؟ رأيت النفس تمشي على أرجلها، لكن أول ما تخلق لو أنك أول ما خلقت وجدت الناس تمشي على وجوهها يجيك صعب أنها تمشي على أرجلها. مثل أنك خلقت الناس تمشي على أرجلها لك صعب مش تمشي على وجوهها. مثل الذي أول ما خلق أو أول ما تربى أول ما تعلم يكتب اليسار يجيه صعب بس يكتب باليمين يستمر. أو أول ما يطعم يطعم شيء معين يستمر ويجيه شيء طيب، شيء آخر بس يجيه بس يعتاده يجيه صعب. فإذا الذي أمشانا على أرجلنا يمشي الكافر على وجهه، والذي أنطق كل شيء ينطق أيضا الجلود والأسماع والأبصار مو صعب، ليس صعبا باش يقول ذاك القائل كيف يعني يرد في الحديث الفلاني كذا وكذا، يعني موسى يفقع عين ملك الموت. وهذا الحديث الذي مرت عليه أكثر من 14 قرن والأمة تقر بما في الصحيحين ولا تخالف، لكن لا بد من أن نعرف هذا الحديث من أوله إلى آخره كيف ورد. على كل ليس المجال لهذا. فالمقصود أن العقد بالأنف فإنهن مستنطقات يعني تنطق فتعقد بالأنف. فالأولى هو الحساب العربي الوافي لأنه جاء بالحديث، لكن من جهل ذلك لم يعرف ويصعب يصعب أكثر الناس يصعب. فنقول العقد العام العقد المذكور في لغة العربية وماذا؟ ضم الإصبع إلى الكف باطن الكف وفتحه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا هكذا. من استطاع تعلم الحساب العربي فبها ونعمت، من لم يستطع فمطلق العقد هو هذا. وإن سبح بقول كثير من العلماء المفاصل هذا قول له وجه، لكن الأولى هو الذي سبق ذكره الذي سبق أن ذكرته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أمره وماذا بماذا يكون التسبيح الذي جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده وفي رواية بيده اليمنى وهو الأفضل أن يكون يكون باليمنى هذا هو الأفضل، هذا الأفضل. ومن أهل الهمة يرى التسبيح باليدين، لكن ما دام ورد الرواية بيده اليمنى فهو أفضل، وإن سبح باليمنى واليسرى جاز ذلك، لكن الأفضل يكون باليمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.